بمناسبة شهر نيدار المشترك المعادي لأمريكا من يوم 25 حزيران إلى يوم 27 تموز، أصدرت الجمعية الروسية للصداقة والتعاون الثقافي مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بيانا يوم 25 من حزيران الماضي، وعربت فيه عن التوعيد المطلق والتضامن الثابت مع الشعبين في نضاله الرامي إلى حماية السيادة وتوحيد الوطن. حتى وحملت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمزونية يوم 22 منه في الإنترنت مقالة بعنوان دروس الحرب الكورية قدرة أمريكا ليست كلية.